سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله، فقالت كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى جاءنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اعلم عزيزي المستمع أن ذنب الكفر هو أكبر الذنوب عند الله، وهو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى لمن مات عليه. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. واعلم يا أخي المسلم أن هناك اعتقادات وأفعالا وأقوالا تنقض الشهادتين وتخرج من دين الإسلام وتوقع في الكفر والضلال، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة والعلماء المعتبرين. فقد قسم هؤلاء العلماء في كتبهم الكفر إلى ثلاثة أقسام، هي الكفر اللفظي والكفر الفعلي والكفر الاعتقادي. الكفر اللفظي ومكانه اللسان، وهو كشتم الله تعالى أو الأنبياء أو الملائكة أو دين الإسلام أو كشتم شعائر الإسلام كالصلاة أو الحج أو الزكاة أو غير ذلك. ومن الكفر اللفظي أيضا الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كالاستهزاء بحال من أحواله أو بعمل من أعماله، وكذلك الاستهزاء بشيء من القرآن الكريم أو الأنبياء أو بحكم من أحكام الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم. الكفر الفعلي وهو كالسجود لصنم أو للشمس أو كإلقاء المصحف في القاذورات أو إلقاء أوراق العلوم الشرعية في القاذورات. الكفر الاعتقادي ومكانه القلب، وهو كالذي ينفي صفة من صفات الله تعالى الواجبة له إجماعا، كأن ينفي وجود الله عز وجل أو كونه تعالى سميعا بصيرا، وكذلك من يشبه الله تعالى بخلقه، كأن يعتقد بقلبه مثلا أن الله روح أو أنه جسم قاعد فوق العرش أو منحل ومنتشر في الأمكنة كالهواء، فهذا كفر وضلال وتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. يقول الإمام عبد الغني النابلسي: من اعتقد أن الله ملأ السماوات والأرض أو أنه جسم قاعد فوق العرش فهو كافر وإن زعم أنه مسلم. وليعلم أن حكم من وقع في نوع من هذه الأنواع الكفرية الثلاثة هو أن تحبط جميع أعماله وحسناته التي كان قد سبق أن عملها من صدقة أو حج أو صيام ونحوها، لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وكذلك من أحكام من وقع في الردة أنه ينفسخ عقد الزواج الشرعي بينه وبين زوجته، فتكون العلاقة بينهما بعد الكفر علاقة غير شرعية، ويكون جماعه لها زنا. ولا فرق بين أن يكفر الزوج أو تكفر الزوجة. واعلم أن الرجوع إلى دين الإسلام لمن وقع في إحدى أقسام الكفر الثلاثة يكون بالإقلاع عن الكفر الذي وقع به، والنطق بالشهادتين بنية الدخول في دين الإسلام، والشهادتان هما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وليعلم أن من وقع بالردة والعياذ بالله ثم قال أستغفر الله قبل أن يعود إلى الإسلام بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وهو على حالته، فلا يزيده قوله أستغفر الله إلا إثما وكفرا، لأنه يكون كذب قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالحذر الحذر يا أخي المسلم من الوقوع في أحد أقسام الكفر الثلاثة، واحفظ لسانك عند الغضب، وإياك أن تتلفظ بألفاظ الكفر والضلال فتكون من المرتدين الضالين. فقد ثبت عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ارتقى يوما الصفا ثم أخذ بلسانه فقال: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم.